بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في تحديد مبتدأ وقت صلاة الظهر، وقد ذكرنا فيما مضى أن المشهور على أن وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس، وقلنا بأن ما أفاده المشهور تسانده وتدل عليه جملة غير قليلة من الروايات، لربما بلغ عددها 30 رواية، دلالتها على أن وقت صلاة الظهر زوال الشمس تام. في المقابل ذكرنا أن عندنا طوائف ثلاث تضمنت خلاف ذلك. الطائفة الأولى تضمنت أن وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء قدما، والطائفة الثانية تضمنت أن وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء قدمين، والطائفة الثالثة تضمنت أن وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء مقدار قامة. قلنا بأن هذه الطوائف الثلاث متعارضة في نفسها، فيسقط المدلول المطابق لها ويبقى مدلولها الالتزامي معارضا للطائفة التي استند لها المشهور في إثبات أن وقت صلاة الظهر مبدأه زوال الشمس. ولذا نحتاج إلى عملية الجمع بين هذه الطوائف الثلاث من حيث المدلول الالتزامي، وبين الطائفة الأولى مثلا التي دلت على أن وقت الظهر زوال الشمس. ذكر في المقام جمع التزم به غير واحد من أصحابنا، مؤداه أن يقال بالتالي: بأن لكل فريضة وقتين مجعولين بالجعل الأول والجعل الثانوي، فالوقت المجعول بالجعل الأول هو عبارة عن وقت الفريضة في حد ذاتها من دون نظر إلى وقت النوافل، والجعل الثانوي هو الوقت الذي يجعل للفريضة مع رعاية وقت النافلة. وإن شئت فقل: النصوص التي تضمنت أن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس ما ليست ناظرة إلى الإتيان بالنافلة، وأما النصوص التي تضمنت أن وقت صلاة الظهر قدمين قام فإنها ناظرة إلى الإتيان بالنافلة. وهذا التفاوت بين النصوص من حيث القدم والقدمين والقامة مرده إلى التالي: إلى أن الناس يتفاوتون في أدائهم النافلة، ليسوا على حد سواء. لما كانوا متفاوتين في أداء النافلة يبنى حينئذ على هذا الاختلاف. هذا جمع قد ذكر. هناك جمع آخر ذكر في المقام بين الطائفة الأولى والطوائف الثلاث، وهو الجمع الذي اختاره الفيض الكاشاني رضي الله تعالى عنه والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتابه المنتقى، الفيض في كتابه الوافي والشيخ حسن في كتابه المنتقى. قال: نبني على أن مقتضى الجمع بينما دل على دخول وقت صلاة الظهر بمجرد الزوال، وبينما دل على دخوله بعد ذراع مثلا أو ذراعين أو قامة، التالي: نقول مقتضى الجمع يستوجب أن نحمل الطائفة الثانية التي دلت على الانتظار إلى مضي الذراع أو الذراعين أو القامة على أفضلية تأخير الصلاة إلى ذلك المقدار مطلقا، سواء أراد الإتيان بالنافلة أم لم يرد الإتيان بالنافلة. إذن العلمان المذكوران يلتزمان بأن نصوص الطوائف الثلاث ناظرة إلى أفضلية التأخير مطلقا، وليست ناظرة إلى ملاحظة الإتيان بالنافلة، ولذا هما يبنيان على أنه يستحب أن يؤخر المكلف صلاة الظهر بعد الزوال إلى مقدار ذراع أو مقدار ذراعين أو مقدار قامة، وإن لم يكن مشغولا بأداء النافلة. الفارق بين هذا القول الذي اختاره الفيض الكاشاني وبين القول الذي اختاره من ذكرنا جمعه فيما مضى التالي: الفارق بينهم في أن القائلين بالجمع الحالي شيخ حسن والفيض يفترق جمعهما عن الجمع السابق في التالي: أن الفيض الكاشاني والشيخ حسن يحكمان باستحباب التأخير مطلقا، سواء أراد الاشتغال بصلاة النافلة أم لم يرد، سواء كانت النافلة مشروعة في حقه أم لم تشرع. بينما مقتضى الجمع السابق الذي ذكرناه عن السيد الخوئي والسيد البروجردي وغيرهما من الأعلام، مقتضى ذلك الجمع هو بيان وقت مشترك في بيان وقت مشترك تشترك فيه الفريضة والنافلة، مع جواز مزاحمة الثانية وهي النافلة إلى الفريضة، من دون أن يكون لتأخير الفريضة لذلك الوقت فضل أصلا. وبعبارة أخرى، لا يستفاد من النصوص استحباب تأخير الظهر مطلقا ولو لم يكن قاصدا أداء النافلة، أو لم تكن النافلة مشروعة في حقه كما لو كان مسافرا. لا، عمدة ما تفيده تلك النصوص وفقا للجمع السابق الذي ذكرناه دلالتها على بيان وقت تزاحم فيه النافلة الفريضة ليس إلا. يساعد على ذلك ما تضمنته النصوص أنه متى مضى مقدار أداء النافلة فقد مضى مقدار أداء النافلة بدأ بالفريضة وترك النافلة. إذن هذا هو الفارق. السيد الخوئي والسيد البروجردي ومن تبعهما التزموا بالجمع المذكور، وبالتالي مقتضى أنه لا يقال باستحباب تأخير صلاة الظهر، وإنما تؤخر صلاة الظهر لمزاحمة النافلة فريضة الظهر فتقدم النافلة. في مجرد انتهاء وقت النافلة وهو الذراع أو الذراعين أو القامة بدأ بالفريضة ولا مزاحمة حينئذ. بل القدم والقدمان والقامة. أما الشيخ صاحب الوافي فيض الكاشاني والشيخ حسن صاحب منتقى الجمان يقولان لا، يقولان بأن المقصود هو استحباب تأخير الفريضة إلى ذلك الوقت، سواء كان يؤدي النافلة أم لم يكن مؤديا للنافلة، استحباب التأخير بقول مطلق. هذا بداية الفارق بين الجمع الأول والجمع الثاني. كيف ما كان، نعود للجمع الذي ذكره الشيخ حسن وصاحب الوافي الفيض الكاشاني. جمع هذين العلمين تشهد له جملة من النصوص، منها على سبيل المثال النصوص الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر بعد صيرورة الفيء ذراعا، والعصر بعد صيرورته ذراعين. عندنا صحيحة زرارة الواردة في الباب رقم 8 من أبواب المواقيت، حديث رقم 3، وبإسناده عن زرارة محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة، طريق الصدوق إلى زرارة صحيح. طبعا باب 8 من أبواب المواقيت جزء 4 صفحة 141 حديث 3. قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعا من وقت الظهر، فذاك 4 أقدام من زوال الشمس. ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قام، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، يعني النبي صلى الله عليه وآله، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة. شاهدنا وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. فيستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد صيرورة الفيء ذراع الظهر، وبعد صيرورة الفيء ذراعين كان يصلي العصر. من الواضح جدا أن تأخير النبي صلى الله عليه وآله الصلاة لذلك الوقت لا لشيء إلا لكون التأخير أفضل، وإلا لو كان التعجيل بها في أول الوقت أفضل لكان صلى الله عليه وآله مداوما على التعجيل، مع أن ظاهر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم التأخير للتعجيل. إن شاء الله واضح. أيضا عندنا مما يدل على استحباب التأخير، طبعا أيضا بإضافة نقطة، كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر مطلقا من دون أن يشير الإمام عليه السلام أن صلاته الظهر كانت بعد أدائه النافلة أم أن صلاته الظهر كانت قبل أدائه النافلة. يستفاد من مقتضى الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم التأخير من دون أن يكون في البين إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي النافلة. أيضا عندنا مما يدل على ذلك ما ورد في أمر أمير المؤمنين عليه السلام أمراءه على تأخير وقت صلاة الظهر حتى تفيء الشمس مثل مربض العنز. عندنا في الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث رقم 13، محمد بن الحسين صفحة 162 مجلد 4، محمد بن الحسين الرضي الموسوي السيد الرضي قدس الله تربته الطاهرة في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في كتاب كتبه إلى أمراء البلاد أما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس مثل مربض العصر، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج، وصلوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل، وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانين. شاهدنا فصلوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس مثل مربض العنز. فيستفاد من هذه الرواية التالي: أمر الإمام عليه السلام واضح في لزوم تأخير أداء الصلاة إلى هذا الوقت ولا ينبغي التعجيل بها، هكذا قد يقال. لكن الظاهر والله أعلم أن هذه الرواية أجنبية عن المدعى، لأن قوله عليه السلام حتى تفيء الشمس مثل مربض العنز فصلوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس، يعني ابدأوا بالناس صلاة الظهر إلى أن يبلغ فيء الشمس. خب، فبالتالي حتى تفيء الشمس مثل مربض العنز لا دلالة لها على أن هناك استحباب تأخير، وإنما تدل على أن انتهاء وقت صلاة الظهر وقت فيء الشمس فتكون مثل مربض العين. فالرواية أجنبية عن المقام، فضلا عن كونها ضعيفة السند لأنها مرسلة، إذ لم يحرص طريق الشريف الرضي رضي الله تعالى عنه إلى أمير المؤمنين، فبالتالي يبنى على إرسالها. أيضا مما يستدل به لكلام الشيخ الفيض الكاشاني والشيخ حسن صاحب المنتقى، يستدل لهما أيضا بمعتبرة زرارة الواردة في الباب رقم 5 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 10 صفحة 134. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد يعني بن أبي عمير عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت، وذلك قبل أن يصلي الناس. فقال: يا زرارة، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. مقتضى تعبيره عليه السلام أكره لك أن تتخذه وقتا دائما، يعني أن الإمام عليه السلام يكره لزرارة تعجيل أداء الفريضة في أول وقتها، مما يكشف ذلك ولو بالمدلول الالتزامي عن أفضلية تأخير الفريضة عن أول الوقت وليس تعجيل الفريضة، إلا أنني ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، إشارة إلى أنه بمجرد زوال الشمس فقد دخل وقت الفريضة، لكن يستحب التأخير ولا يستحب التعجيل، أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. فيستفاد من ذلك أن الإمام عليه السلام يحث زرارة على التأخير ولا يحث زرارة على التعجيل. أيضا من الروايات التي تصلح شاهدا للفيض الكاشاني في الوافي ولصاحب منتقى الجمان، موثقة أو معتبرة عبيد بن زرارة الواردة في الباب رقم 8 من أبواب المواقيت رحمكم الله غفر الله لكم، حديث 25 صفحة 147 من المجلد الرابع. عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، لاحظوا واضحا أفضل وقت الظهر، فقال: ذراع بعد الزوال. قال: قلت في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم. التعبير أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال. قال: قلت في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم. فواضح أنها في مقام بيان أفضل الوقت، وهو عبارة عن تأخير وقت أداء صلاة الظهر إلى مقدار ذراع، لا تقل دلالة إنصافا عن سابقتيها، إذ أن المستفاد منها كما قلت أفضلية تأخير أداء الصلاة عن وقت الزوال بمقدار ذراع، فيثبت المطلوب. عندنا أخيرا رواية محمد بن الفرج الواردة في باب 8 حديث 31 من أبواب المواقيت. عن محمد بن الفرج 148 قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة، فأجاب: إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، يعني تصلي الفريضة والشمس تقريبا على قدم، يعني بالنتيجة عليك أن تعمد إلى تقديم شيء أمام صلاتك، فيستفاد من ذلك تأخير وقت الفريضة عن أول الزوال بعد تقديم أداء النافلة. إذن النتيجة التي نستفاد من كلام العالمين الفيض الكاشاني في الوافي والشيخ حسن صاحب المنتقى أن الجمع بين النصوص يقتضي استحباب تأخير الصلاة مطلقا، بمعنى أن النصوص التي تضمنت أن وقت الصلاة زوال الشمس دالة على مبدأ وقت الصلاة وجواز إيقاع الصلاة، والروايات التي تضمنت القدم والقدمين والقامة ناظرة إلى استحباب تأخير الصلاة. فإذن الجمع بين الروايات يكون هكذا: الطائفة الأولى دالة على جواز إيقاع الصلاة في هذا الوقت لكنه ليس الأفضل، والطوائف الثلاث ناظرة إلى استحباب تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت، والظاهر أن القدم ثم القدمين ثم القامة تفاوت في الفضل، فكلما كان أبعد كان أفضل. فبناء على هذا يجمع بين الطائفتين، الطوائف الثلاث في جهة والطائفة الأولى في جهة، وتكون النتيجة استحباب تأخير الصلاة مطلقا، سواء كان سيؤدي النافلة أم لا، سواء كانت النافلة مشروعة في حقه أم لا، هكذا يدعى. إن شاء الله واضح. لكن عندنا ما يمنع من الاستناد للروايات التي جعلت شاهد جمع للدلالة على استحباب التأخير. الفيض الكاشاني وصاحب المنتقى قال باستحباب التأخير، وقد ذكر لهما نصوص تصلح شاهد جمع أو شاهد حق على صحة الجمع المذكور. هذه النصوص التي ذكرناها تعارضها نصوص أخرى يستفاد منها أفضلية التعجيل على التأخير، منها على سبيل المثال رواية أبي بصير واردة في الباب رقم 3 من أبواب المواقيت حديث رقم 9. وعنه بإسناده الشيخ الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن المنقري عن علي عن أبي بصير، يقصد بعلي هنا علي بن أبي حمزة البطائني بقرينة الرواية عن أبي بصير، لأن راوية أبي بصير وقائده هو علي بن أبي حمزة البطائني. قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثمان ركعات؟ فقال: خفف ما استطعت. ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله. هذه الرواية دلت على بيان أن أول الوقت أفضل، لكنها لم تتضمن تحديدا لأول الوقت، إلا أنه بالنظر للنصوص الأخرى التي تضمنت أن أول وقت صلاة الظهر عبارة عن زوال الشمس يستفاد أن أول الوقت المعني في هذه الرواية هو الزوال. فإذا تكون مشيرة هذه الصحيحة أو هذه الرواية عفوا هذا الخبر تكون مشيرة إلى أفضلية إيقاع الصلاة في أول الوقت وهو المطلوب. طبعا من البعيد جدا أن يكون المقصود من أول الوقت في هذه الرواية الذراع، فإن المقصود بأول الوقت زوال الشمس كما هو المستفاد. نعم هي ضعيفة السند، وذلك نتيجة اشتمال سندها على علي بن أبي حمزة البطائني، وقد تقرر منا في محله أن علي بن أبي حمزة إن لم يبنى على كونه ضعيفا لتمامية أدلة التضعيف دون أدلة التوثيق لا أقل من كونه مجهول الحال بعدما يتعارض الطرفان يتساقطا من دون مرجح، والنتيجة أن يكون مهملا. أيضا من النصوص التي تعارض تلك النصوص الدالة على استحباب التأخير رواية زرارة واردة في الباب رقم 3 من أبواب المواقيت حديث رقم 12. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله، وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال أوله. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل. دلالتها أيضا على المدعى كسابقتها، إذ يستفاد منها أفضلية التعجيل في أول الوقت، والمقصود بأول الوقت كما قلت هو عبارة عن زوال الشمس بقرينة الروايات الأخرى. أيضا عندنا رواية ذريح المحاربي، وهي واردة في نفس الباب، باب 8 حديث 22. صفحة 146. عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سال أبا عبد الله أناس وأنا حاضر، إلى أن قال فقال بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام. فقال أبو عبد الله عليه السلام النصف من ذلك أحب إلي، يعني نصف القدم وهو عبارة عن الشبر، ونصف القدمين وهو عبارة عن الذراع. فيستفاد من ذلك استحباب التعجيل وعدم استحباب التأخير. أيضا عندنا صحيحة الحارث بن المغيرة واردة في الباب 5 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1. صفحة 131. عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله عليه السلام ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت. فبالتالي قد يقال أن هذه النصوص دالة على ماذا؟ تدل هذه النصوص على أنه يستحب التعجيل في أداء الصلاة ولا يستحب التأخير، فتكون هذه النصوص معارضة للنصوص التي استند لها الفيض الكاشاني، والتي تضمنت البناء على استحباب تعجيل التأخير دون التعجيل. أقول هذا ما ذكر في المقام، لكن لننظر هل أن ما استشهد به للفيض الكاشاني والشيخ حسن صالح للدلالة على المدعى أم لا. أقول أما ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من فعل، فأول ما يقال فيه أنه فعل مجمل لا يمكن الاستناد إليه، لأننا لا نستكشف منه أنه محمول على نحو الوجوب أو محمول على نحو الاستحباب أو على خلاف ذلك. أقصى ما يستفاد منه المشروعية، أما استفادة استحباب التأخير فلا. هذا أولا. نعم لو قيل إن مقتضى كونه فعلا مداوما عليه من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله يستوجب البناء على أنه أمر مستحب، وإلا ما كان يديم عليه كان أمرا حسنا. رفعنا اليد عن ثبوته، إلا أننا نقول بأن الصادر من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أمير المؤمنين عليه السلام من أمر في التأخير إنما كان ذلك لملاحظة حال المأمومين الذين كانوا لا يتركون النوافل، وهم مختلفون من حيث الخفة والبطء، التطويل والتقصير. وقد كان معروفا من ديدن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يدخل إلى حجرته فيصلي النوافل ثم يعود فيخرج إلى المسجد، فلعل هذا كان هو السبب الموجب إلى أن يتحول تأخير وقت الصلاة إلى ذراع أو ذراعين أو قامة. فتدل هذه الرواية على ما تقدم من جمع، وهو مزاحمة النافلة للفريضة لا استحباب تأخير الفريضة عن أداء النافلة. إن شاء الله واضح. أما صحيحة عبيد بن زرارة التي تقدمت فلا إشكال ولا ريب في أنها طرف للمعارضة فلا تصلح شاهدا، لأن صحيحة عبيد بن زرارة إذا تلاحظوا ماذا تضمنت؟ تضمنت التالي: عن أفضل وقت الظهر، فقال ذراع بعد الزوال. فبالتالي قد يقال بأنها طرف في المعارضة لأنها مرتبطة بذلك. نقول لا، ليست طرفا في المعارضة، لأنه ليس الحديث عن تحديد وقت صلاة الظهر، وإنما الحديث عن أفضل وقت صلاة الظهر. كأن عبيد فارغ على أن هناك وقتا محددا لصلاة الظهر مبتدا ومنتهى، فيسأل عن أفضل أوقات هذه الحصة. مبتدا صلاة الظهر مثلا هو الزوال، منتهى صلاة الظهر هذا الوقت، فيسأل هل أن الصلاة في جميع هذا الوقت على مستوى واحد من حيث الفاضل، أم أنها هنا تفاوتا في الفضل؟ فالإمام يجيبه بأن هناك تفاوتا في الفضل، ولذا يقول له بأن أفضل وقت صلاة الظهر متى؟ أفضل وقت صلاة الظهر عندما تكون الصلاة عندما تكون الشمس مقدار ذراع. فإذا الرواية تامة الدلالة على المدعى، إذ يستفاد منها استحباب التأخير. لاحظوا هذه الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، فارغين على أن هناك وقت إجزاء لصلاة الظهر، لكن الكلام عن أفضل الوقت، فقال ذراع بعد الزوال. فيستفاد منها استحباب التأخير لا استحباب التعجيل. طيب، هذه بالنسبة إلى رواية عبيد بن زرارة، فليست طرفا في المعارضة حتى يقال بأنها داخلة في نصوص الطوائف الثلاث كما تقدم. عندنا كذلك رواية محمد بن الفرج. رواية ابن محمد بن الفرج هي موافقة للجمع الذي تقدم، وهو استحباب تأخير الصلاة. رواية محمد بن الفرج كتبت أسأله عن أوقات الصلاة، فأجاب: إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة زين والشمس على قدمي. فيستفاد من ذلك استحباب تأخير الصلاة إلى هكذا وقت، وعدم محبوبية التعجيل والتقديم. فإذا رواية محمد بن الفرج موافقة لكلام الفيض الكاشاني والشيخ حسن، وليست مخالفة، لأنه عليه السلام جعل تقديم السبحة مورد التقديم على الفريضة، فبالتالي تكون دالة على المدعى. نعم، خص ذلك بما إذا كان عنده سبحة، يعني بيصلي نافلة، لا مطلقا كما يدعي الفيض الكاشاني وصاحبه. إذن النتيجة عندنا صحيحة زرارة دالة على كلام الفيض الكاشاني، وكذلك عندنا غير صحيحة زرارة الرواية الثانية التي ذكرنا، وهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن معتبرة عبيد بن زرارة. هاتان الروايتان دلتا على ماذا؟ دلتا على استحباب تأخير الصلاة إلى مقدار ذراع أو ذراعين أو قامة، فبالنتيجة يبنى على ذلك. خب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، لكن يمكن أن يقال بالتالي: يمكن أن يدعى بأن معتبرة عبيد بن زرارة ليست ناظرة إلى التفضيل أو اختيار أفضل الوقت، والإنصاف هذا في غير محله. الحق أن المقام مقام استقرار معارضة بين الطائفة الأولى وهي ما دل على استحباب التأخير، وبين الطائفة الثانية والتي دلت على استحباب التعجيل. فعندها إن سلمت الطائفة الأولى صح كلام الفيض الكاشاني والشيخ حسن بأننا نجمع بين الطوائف الثلاث والطائفة الأولى، بالتالي بحمله على استحباب التأخير مطلقا أو أداء الوقت الصلاة في أول الوقت طلبا للإجزاء. أما لو لم تسلم الطائفة الأولى سوف يكون كلام صاحب الوافي والشيخ حسن كلام بدون دليل. في مقام الإجابة أقول الصحيح المعارضة مستقرة بين صحيحة عبيد بن زرارة وصحيحة زرارة من جهة، وبين الروايات التي تقدمت على استحباب التعجيل استحباب التأخير، وبالتالي يعمد إلى المرجحات أو المميزات. الظاهر أن الترجيح سوف يكون للنصوص التي تضمنت أفضلية التعجيل لا أفضلية التأخير، وذلك لكون النصوص المشتملة على أفضلية التعجيل موافقة للكتاب العزيز، إذ يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولا ريب في أن الصلاة من أفضل الطرق للمسارعة إلى الرغبة إلى الله. وكذلك قوله تعالى واستبقوا الخيرات، ولا يختلف اثنان في أن الصلاة سبب من أسباب المغفرة التي ينبغي المسارعة إليها، أيضا هي سبب من أسباب الخيرات التي يلزم الاستباق لها. النتيجة أن الروايات التي استشهد بها للشيخ حسن على استحباب التعجيل والتأخير معارضة بروايات لا تقل عنها سندا على استحباب التعجيل لا مرجح، إذا لم لا يعمد إلى الترجيح فالكتاب الكريم مع روايات استحباب التعجيل وروايات استحباب التأخير مخالفة للكتاب الكريم يقدم ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب. النتيجة البناء على استحباب التعجيل، ولا يقبل الجمع الذي ذكره الفيض الكاشاني والشيخ حسن لعدم دليل عليه. إن شاء الله واضح كلامي. هناك جمع ثالث غير الجمعين اللذين ذكرنا، وهو الجمع الذي ذكره السيد الحكيم أعلى الله في الخل مقامه. السيد الحكيم قال بأن نصوص الطوائف الثلاث ليست كلها صالحة لمعارضة نصوص الطائفة الأولى التي دلت على أن وقت صلاة الظهر زوال الشمس. لماذا؟ يقول لأن دلالة نصوص الطوائف الثلاث على المدعى غير واضحة. وأخذ رضي الله تعالى عنه في تصنيف النصوص التي عارضت نصوص الطائفة الأولى الدالة على الزوال، فقال بأن نصوص الطوائف الثلاث منها ما يدل على ملاحظة آخر وقت صلاة الظهر، ومنها ما يحتمل دلالته على إرادة آخر وقت صلاة الظهر وليس بيان بداية وقت صلاة الظهر، ومنها ما يدل على أن أداء صلاة الظهر بعد مضي قدم أو قدمين أفضل من أدائها على القدمين، ومنها ما تضمن الإشارة إلى نهاية وقت الفضيلة، ومنها ما هو ناظر لبيان وقت الفضيلة ليس إلا، وغير ذلك. إذن يقول الطوائف الثلاث من حيث الدلالة ليست كلها على مستوى واحد، ليست دلالتها على مستوى واحد حتى يقال بأنها معارضة للطائفة الأولى بالمدلول الالتزامي، لا، لأن نصوص الطوائف الثلاث دلالتها متفاوتة ومختلفة، إذ تدل على كذا أو على كذا أو على كذا، ومع اختلاف دلالتها على المدعى سوف تكون أجنبية عن المقام ولن تكون معارضة لنصوص الطائفة الأولى، فبالتالي تبقى نصوص الطائفة الأولى على الزوال. وبعبارة أخرى، كلام السيد الحكيم ليس جمعا بين نصوص الطوائف الثلاث وبين نصوص الطائفة الأولى، وإنما دعوى السيد الحكيم أن نصوص الطوائف الثلاث أجنبية أساسا عن نصوص الطائفة الأولى، لا دلالة لها على أن المقام مقام تحديد صلاة الظهر، وبالتالي هي أجنبية فلا تعارض نصوص الطائفة الأولى لبيان دلالتها على كذا وكذا. ما هي هذه الروايات وكيفية دلالتها كما أفاد ذلك السيد الحكيم، أحيله للدرس القادم، والحمد لله. لطبيعي أن القائل باستحباب له التعجيل